بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام تيمية في رسالته لمن بلغه أو لمن يصل إليه من المؤمنين والمسلمين عندما قدم العدو من التتار سنة 699 إلى حلب، قال: وعلم أصلحكم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه من وجوه كثيرة أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة، وثبت أنهم بالشام. الذي يظهر والله أعلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة، أنها تشمل ظهور الحجة والبيان وظهور القوة والسنان، فهي تشمل أهل العلم كما ذكره البخاري في هذا الحديث، قال: وهم أهل العلم. وإنما يعتد بعلم العالم إذا كان عالما بالله عز وجل وعالما بشرعه، ولذا لا يعد أهل البدع من أهل العلم، وإنما أهل العلم من أهل السنة، ولذا قال غير واحد: هم أهل الحديث، لا يقصدون الحصر، وإنما يقصدون أنهم أولى الناس بذلك أو أهل العلم من أهل الحديث. وأما ظهور القوة والسنان فهو الذي يدل عليه أحاديث كثيرة من روايات هذه الأحاديث: لا تزال عصابة من أمتي تقاتل عن هذا الدين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم، فهذا يدل على وجود طائفة ظاهرة بالقوة والسنان، فكلا الطائفتين العلماء والمجاهدين كلاهما ظاهر منصور طالما كانوا على الحق. سبحان الله، سيوجد من يخذلهم وسيوجد من يضرهم، من يخالفهم، سيوجد من يخذلهم ويوجد من يخالفهم، ومع ذلك لا يضرهم ذلك، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم. إذن لن تكون هذه الطائفة من أهل العلم والبيان أو من أهل القوة والسنان، ولن يكونوا تجتمع كل الكلمة عليهم، بل سيولد من يخالفهم في أمور ومن يخذلهم في أمور، ومع ذلك ثباتهم على الحق وظهورهم على الحق لا يحدث منه ضرر حتى تقوم الساعة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وهم بالشام، ولذا قال الشيخ سمي أنهم ثبت أنهم بالشام، فالذي يظهر أن هذا يكون إما في معظم الأوقات أنه لا تزال طائفة من الأمة قائمة بالشام ظاهرة، إما ظهر الحجة وإما ظهر القوة، أو أن ذلك وهو الأقرب عندي أنه سيكون قبيل قيام الساعة في الملاحم الكبرى، أنهم بالشام عند الملاحم الكبرى، وذلك لأنه معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ذلك وإلى أن فتحت الشام لم يكن المسلمون بالشام، والطائفة كانت موجودة. إذن هذا عام أريد به الخاص، أو على الأقل عام مخصوص، فإما أنه أريد به الخاص أي قبيل قيام الساعة في الملاحم الكبرى هم بالشام، لأن الشام أرض الملاحم وأرض المحشر، وبها واقعة الملحمة مع الروم، وبها قتل المسيح الدجال، وبالشام أيضا حول القدس المعركة مع يهود حين يقول الحجر والشجر يا مسلم هذا يهودي ورائي تعالى فاقتل. كما ذكرنا قد مرت 5 سنوات ما بين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن فتحت الشام، فهل لم تكن الجماعة والطائفة موجودة؟ بل قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة أمتي على الحق ظاهرين، ولم يكونوا بالشام في هذا الوقت. وقد أتى على الشام أوقات احتل فيه بأكمله من قبل الصليبيين، وأخذت القدس، وجاء وقت أخذت دمشق من التتار وأجزاء من الأرض للفلسطينيين وغير ذلك. إذن قد ولد وقت كانت الطائفة موجودة بأماكن أخرى، فإما أن هم بالشام من العام المخصوص الذي قد ثبت تخصيصه، أو يكون من العام الذي ولد به الخاص أي وقت الفتن والملاحم الكبرى. يقول فهذه الفتنة التي وقعت زمن 699 عندما أتى التتار إلى حلب، قد تفرق الناس فيها 3 فرق: الطائفة المنصورة وهم المجاهدون لهؤلاء القوم المفسدين، الطائفة المخالفة وهم هؤلاء القوم ومن تحيز إليهم من خيالة المنتسبين إلى الإسلام، والطائفة المخذلة وهم القاعدون عن جهادهم وإن كانوا صحيح الإسلام. يعني ليسوا من المنافقين الذين انضموا إلى التتار، ولكنهم يقاعدون وقواهم قاعدون يخذلون عن جهادهم. فلينظر الرجل أيكون من الطائفة المنصورة أم من الخاذلة أم من المخالفة. الطائفة المخالفة لما تتارض معهم، الطائفة التي تخذلهم تتركهم دون أن تجاهد معهم. يقول فما بقي قسم الرابع. ولا شك أنه عندما كان المسلمين عسكر وسلطان وأرض يستطيعون من خلالها مقاومة العدو، فلا يسع أحدا أن يترك جهاد هؤلاء. وقد ذكرنا أن الأمر في توصيف هذا الكلام على الواقع الذي قد يظن كثير ممن يرفع شعار الجهاد أن كل من أبى ما يفعلونه من أعمال سموها جهادا وهي في الحقيقة ربما عادت على مقصود الجهاد بالنقض، والمقصود من الجهاد إعلاء كلمة الله، فالأعمال التي يقومون بها من تفجير هنا وتفجير هناك واغتيال هنا واغتيال هناك، والذي يحدث فيه كثيرا قتل أبرياء منتسبين إلى هذا الدين معصومة دماؤهم وأموالهم بزعم أن الذي يفعلونه هو قتال الكفار والمنافقين، فيظن أن هذا الكلام ينطبق عليه وأن من أعلن الشعار يكون هو المقصود بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن وافقه عليه. فهذا الكلام كما ذكرنا لابد أن ينتبه لضوابط الجهاد وما يترتب عليه حتى يكون جهادا صحيحا، وإلا فعندما يقدم البعض على أمور يسميها جهادا، قد كان الخوارج يسمون قتال علي رضي الله عنه جهادا. ليست القضية في التسمية ولا في الشعارات، إنما في حقيقة الأمر المقصود. وقد تكلم أهل العلم على وجوب الانصراف وحرمة الإقدام على الهلاك إذا كان في قتال الطائفة المسلمة لعدوها تحقق الهلاك من غير إحداث نكاية، وقد سبق الكلام على ذلك. إذا علم المسلمون أنهم مقتولون وهالكون من غير إحداث نكاية وجب الانصراف إجماعا. نقله الدويني وابن جزي الغرناطي وغير واحد من أهل العلم. وأما إذا علموا أنهم مقتولون مع النكاية فهل يستحب الانصراف أم يجب؟ فهذا الذي فيه اختلاف. إذن ليس كل قتال للعدو يسمى جهادا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يأمر بالصبر، ويوم الأحزاب قال لحذيفة قال ائتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي، فكان هم لما رأى أبو سفيان يصلي ظهره إلى نار هم أن يأخذ سهمه فيقتله، فتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذعرهم علي، فأمسك عن ذلك وعاد وبقي، ورحل أبو سفيان والمشركون وأسلم بعد ذلك أبو سفيان رضي الله عنه. غرضي من الإطالة في هذه النقطة أن أبين أن أمر الجهاد إنما يطلق على ما كان محققا بمقصوده من إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، وليس بمجرد أن يسمى أي فعل جهادا. قال واعلموا أن الجهاد فيه خير الدنيا والآخرة وفي تركه خسارة الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يجعلنا من المجاهدين في سبيله. قال الله تعالى في كتابه قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، يعني إما النصر والظفر وإما الشهادة والجنة، فمن عاش من المجاهدين كان كريما له ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، ومن مات منهم أو قتل فإلى الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعطى الشهيد 6 خصال، يغفر له بأول قطرة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويكسى حلة من الإيمان ويزوج 72 من الروم من الحور العين ويوقى فتنة القبر ويؤمن من الفزع الأكبر. رواه أهل السنة. وقال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء والأرض، أعدها الله سبحانه وتعالى للمجاهدين في سبيله. فهذا ارتفاع 50,000 سنة في الجنة لأهل الجهاد. وقال صلى الله عليه وسلم مثل المجاهد في سبيل الله مثل الصائم القائم القانت الذي لا يفتر من صلاة ولا صيام. وقال رجل أخبرني بعمل يعدل الجهاد في سبيل الله، قال لا تستطيعه. قال صلى الله عليه وسلم لا تستطيع. قال أخبرني به. قال صلى الله عليه وسلم هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم لا تفطر وتقوم لا تفطر؟ قال لا. قال فذلك الذي يعدل الجهاد في سبيل الله. وهذه الأحاديث صحيحة، بل الجهاد في سبيل الله أفضل من الصائم القانت الذي لا يصوم، الذي يصوم ولا يفطر، والذي يقوم ولا يفطر يعني لا يضعف. الجهاد المجاهد أفضل من هذا، أن الجهاد نفعه متعد، وهؤلاء نفعهم قاصر على أنفسهم. الجهاد نفعه متعدد، والصائم والقائم نفعه لنفسه. يقول هذه الأحاديث في الصحيحين وغيرهما. وكذلك اتفق العلماء فيما أعلم على أنه ليس في التطوعات أفضل من الجهاد. يعني لو قيل حد التطوع وجهاد التطوع يبقى جهاد التطوع، لو كان الجهاد يتعارض مع الصوم التطوع قدم الجهاد، لو كان الجهاد يعني جهاد التطوع ولا صلاة التطوع فجهاد التطوع لأن نفعه متعدد. قال فهو أفضل من الحج وأفضل من الصوم التطوع وأفضل من الصلاة التطوع. والمرابطة في سبيل الله أفضل من المجاورة لمكة والمدينة وبيت المقدس. حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه: لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب إلي من أن وافق ليلة القدر عند الحجر الأسود. هذا يدلك على فضل هذا العمل. وكل المسلمين الذين يعملون لنصرة الدين في الثغور التي يريد الأعداء أن يدخلوا منها إلى المجتمعات المسلمة وبكل الطرق لحماية بلاد المسلمين من الغزوات التي تلقى على عاتقها كل من يحاول سد الثغور التي يريد العدو أن يدخل منها إلى بلاد المسلمين، ومحاولات الغزو الفكري والثقافي الذي هو أخطر من الغزو العسكري والذي يدمر أجيالا قادمة أكثر من تدمير جيل واحد، فهذا من الرباط. ولذا ترك الصحابة رضي الله عنهم أو كثير منهم مكة والمدينة وذهبوا إلى البلاد المفتوحة ليكونوا على ثغور الإسلام يعلم الناس الدين. ولو نظرنا إلى أثر هذا التعليم الذي حدث من الصحابة فبقيت البلاد التي دخلوها على الإسلام إلى يومنا هذا، بخلاف البلاد التي لم يدخلوها كانت أسرع بعدا عن الدين. فسبحان الله، هذا الأمر ظاهر جدا. فالجهاد بالدعوة والبيان والصبر على أذى الأعداء في مثل هذه الأحوال، والمرابطة على طاعته صلى الله عليه وسلم، والمرابطة على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هي من هذا الباب. قد قال الله عز وجل: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. يقول: حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه: لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب إلي من أن وافق ليلة القدر عند الحجر الأسود. فقد اختار الرباط ليلة على العبادة في أفضل الليالي عند أفضل البقاع. قال: ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقيمون بالمدينة دون مكة، لأن مكة فيها الصلاة بإيه؟ بمئة ألف صلاة في المسجد الحرام. يقول: لمعان منها أنهم كانوا مرابطين بالمدينة، فإن الرباط هو المقام بمكان يخيفه العدو ويخيف العدو. الأماكن التي فيها مخاطر بسبب الثبات على الدين وبسبب مقاومة العدو. إن الرباط هو المقام بمكان يخيفه العدو ويخيف العدو. لذلك نرى أن بلاد الإسلام التي يعني يراد بها السوء ويراد بها تغيير مجتمعاتها الدعاء إلى الله والعلماء هم والذين يقومون بالدعوة رغم المخاطر هم مرابطون، وطلاب العلم كذلك، لأنهم يحمون هذه المجتمعات، وخصوصا البلاد التي إذا حدث فيها تغيير أخاف العدو أعظم الخوف، وهذه حقيقة. البلاد التي إذا تغيرت تغير العالم العربي والإسلامي، كما كان أذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية دائما فضل عسكر مصر والشام في زمنه، وأنهم أساس حفظ الدين في العالم الإسلامي. فهذه البلاد إذا تغيرت فإنه لا يعني يمكن جهاد العدو إلا بتغيرها، ولذا تجد المخاطر التي يتعرض لها من يقوم بالدين في هذه الظروف هي كما ذكرنا تدخل من تحملها، تدخل من تحملها في معنى المراد. يقول: فمن أقام فيه بنية دفع العدو فهو مرابط، والأعمال بالنيات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. رواه أهل السنة وصححه. وفي صحيح مسلم عن سلمان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، ومن مات مرابطا أجري عليه عمله وأجري عليه رزقه من الجنة وعمل الفتان، يعني منكر ونكير، فهذا في الرباط، فكيف الجهاد؟ الجهاد الذي هو دفع العدو مباشرة، الرباط مقيم فقط لا يمارس القتال. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في وجه عبد أبدا. وقال: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. فهذا في الغبار الذي يصيب الوجه والرجل، فكيف بما هو أشق منه كالثلج والبرد والوحل. لهذا عاب الله عز وجل المنافقين الذين تعللون بالعوائق كالحر والبرد، فقال سبحانه: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وهكذا الذين يقولون لا تنفروا في البرد فيقال نار جهنم أشد بردا، كما أخرجه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر والبرد فهو من زمهرير جهنم، فأشد ما تجدون من الحر والبرد فهو من زمهرير جهنم، وأشد ما تجدون في الحر من نفسها في الصيف، وأشد ما تجدون من زمهريرها في نفسها فمن نفسها في الشتاء. يقول: فالمؤمن يدفع بصبره على الحر والبرد في سبيل الله حر جهنم وبردها، والمنافق يفر من حر الدنيا وبردها حتى يقع في حر جهنم وزمهريرها. أقول قولي هذا وأستغفر الله. يرى بعض الناس أن أغلب ضباط المجلس العسكري كفارا طبقا لعدة نصوص شرعية ومنها الواقع الذي نشهده، هل من رأي لكم في ذلك؟ نحن نأبى أن نكفر دون استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. وقضية الحكم بالشريعة نحن نعلم أن قضية الحكم بغير ما أنزل الله من جهة النوع الحكم بغير ما أنزل الله هي من الكفر الأكبر، لكن لا بد من النظر فيما يعني يقوم من موانع التكفير، والنظر فيما يقدر عليه من الشرع وما لا يقدر عليه، والنظر في التدرج وعدمه قبل أن يحكم على شخص بأنه بالفعل قد وقع في الكفر أو أنه قد كفر. وأنا لا أرى ما يراه هؤلاء، وأراه غلوا، خصوصا أن منهم من هو يعني يحافظ على الصلاة ويصرح بأنه يريد الشريعة، ولكن لا بد من تهيئة الأمور لها. وهناك من الإسلاميين، بل الذين يؤيدون يعني المرشحين الإسلاميين، كلمات مماثلة لما يقع. فقد قال بعضهم أننا نسعى إلى تطبيق الشريعة خلال 10 سنوات، ومنهم من قال، وأنا سمعته ممن يحيط بهم هؤلاء المكفرون، يقول أن الشريعة تعطل الشريعة، وأن أهل العلم سيحددون متى تقام الحدود، وبالتالي فالشريعة ستعطل الشريعة. فأتعجب ممن يعني يتسارع في التكفير بمثل أمر هو يعني مثل هذا الأمور التي يراها مجرد أمور يظنها، ويعني يعني لا يدري حقيقة الأمر. ولا أدعي أنني أعرف كل الأمور أو أعرف أكثرها، ولكن أقول أن أمورا كثيرة يحتاج الأمر فيها إلى تحر وضبط وفهم. أنا أعرف رجلا عالما على منهج أهل السنة أخبر أن صدام حسين قبل وفاته بسنوات استشاره في أن يطبق الشرع، وأنه أخبره أنه لا يستطيع ذلك، وأنه يلزمه أن يتدرج فيعلم الناس القرآن، وأنه لو فعل ذلك لاحتلت البلاد فورا قبل أن تبدأ الحرب بسنوات. وهو رجل من أهل العلم غير متهم. لو يعني بعض المشايخ الأفاضل، المشايخ الأفاضل يرفع قدره جدا، وقد قال ذلك وإن كنت أخالفه بالتأكيد فيما فعل أو فيما نصح به الرجل، لكنني أقول أن هذا قد يكون عذرا وتأويلا لمثل هذا الرجل الذي رأيناه حين جاء القتل عليه نطق الشهادتين وكان حاملا المصحف. وهذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد، خصوصا في هذا الموطن، تجعلني أتوقف يعني كما يعني دلت عليه أدلة الكتاب والسنة في عظم كلمة لا إله إلا الله. وجبريل يعظمها من فرعون مع أنها كانت عند رؤية البأس، كما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني وأنا أدس من حال البحر في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة. فأنا والله لا يعني أرى تكفير معين ثبت إسلامه وثبت نطقه بالشهادتين وثبت صلاته كذلك لمجرد يعني ما قد يعني يظن في هذا الباب، و يعني لابد من استفاء الشروط وانتفاء الموانع. لا، الضباط اللي التحوا مفصولين ومضطهدين، نسأل الله أن يفرج كربهم، نسأل الله أن ينصرهم. وبين ايه؟ يعني ايه يعني؟ يعني هيحتلوا يعني؟ يبقى نخلينا نقول ان الحدود تقام على احسن الوجوه، واذا وقع بسببها فساد اعظم من اقامه من يعني من الفساد الحاصل فيها، فلا يدفع فساد بافسد منه. رنتيسي لا أنا لا أعلم. البعثية التي اخترعها بش العفلق كفر فوق الكفر الذي كان عليه. هل إذا بلغ جند المسلمين 12,000 لا يغلبون أبدا بسبب قلتهم؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لن يغلب 12,000 من قلة. يقول هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الأغلبية، على جهة الأغلب خرج مخرج الغالب، وإلا فلو كان العدو أكثر من ذلك بكثير، لو كان 100,000 مثلا و يعني، فالآية صريح الآية يدل على أن المسلمين لهم أن يتحيزوا إلى فئة وأن ينصرفوا عن قتالهم. يكون منكم 100 يغلبوا 200، ويكون منكم 1,000 يغلبوا 2,000 بإذن الله. هل إذا بلغ هذا العدد وليس معهم عدة قوية يصيب بها العدو يجب أن يذهبوا للجهاد؟ يعني ناس دلوقتي 12,000 واحد، عندنا نوصل لإيه؟ لنص مليون متظاهر، يلا يروحوا على اليهود بالطوب ويروح عليهم بالعصيان والسيوف والمطاوي، واليهود يحصدون حصدا بالطائرات. يكون هذا ممن يعقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويعقل القرآن ولا يدري قواعد الفقه واللغة والأصول والجمع بين الأدلة؟ ولذا قلت أن هذا خرج مخرج الغالب. وإذا كان الجهاد على هذه الدرجة من الأهمية، إذن كان فرضا علينا جميعا أن نتعلم كل أساليب القتال. تعلم أساليب القتال أيضا منوط بالقدرة والعجز وبالأولويات. فأقول إذا كان على هذه الدرجة من الأهمية، أقول الذي لا يحسن الصلاة ولا يحسن أن يؤمن ويعتقد العقيدة الصحيحة، أقول يجب أن تتفرغ لتعلم فنون الصاعقة مثلا، وأن تكون على مستوى جند الصاعقة حتى تكون من القوات الخاصة مثلا. ولا بد أن ينظر هل يقدرون على هذا في كل موضع وفي كل محل أم لا. ده واحد عمال يكتب لي كل الأسئلة سمحه الله. اشترى شيئا محرما ولم يدفع ثمنه، هل عليه أن يرد النقود إلى البائع؟ إيه هو الشيء المحرم؟ خمرة ما لهاش قيمة، شيخ الإسلام يقول يتصدق بيها الثمن ده وما يدلوش. الله المستعان. سبحانك اللهم.